أخي الأكبر كذلك كل أسرتي لا يصلون إلا بعض الجمعة، قد نصحتهم كثيرا بدون جدول، فماذا أفعل؟ هل أقاطعهم ولا أزورهم أم ماذا؟ ماذا مع الحالة؟ يهجرون. لا إذا تيسر أن الزيارة تكون أنفع لهم، إذا كنت ترى أن الزيارة فيها نفع لهم زرهم للدعوة والتوجيه ولا تيأسان الله يهديهم بأسباب. أما إذا رأيت منهم الإساءة إليك والاستهزاء وعدم القبول فهم يستحقون العجز. وأقل أحوالهم أن يستووا. نعم. نسأل الله أن يجعل وسيلة هذا الاحترام. لعل هذا يسلك هذا. وفق الله جميعا.